خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سيء الأخلاق، وأمر الناس باجتنابها والبعد عنها والخوف من الوقوع فيها. ومن هذه الأخلاق المذمومة الشح، وهو البخل بأداء الحقوق والواجبات المالية مع الحرص على ما ليس له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشح. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. في هذا الحديث يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتقي الوقوع في الشح، وهو أبلغ في المنع من البخل، وكلاهما من الأخلاق المذمومة. في هذا الحديث بيان أن الشح سبب في الهلاك وفساد المجتمع، فاحذر يا رعاك الله من هذا الخلق، فصاحبه محروم وهو من أسوأ الصفات. قال عز وجل: أشحة على الخير. قال أهل العلم: أشحة على الخير الذي يراد منهم، وهذا شر ما في الإنسان، أن يكون شحيحا بما أمر به، شحيحا بماله أن ينفقه في وجهه، شحيحا في بدنه أن يجاهد أعداء الله أو يدعو إلى سبيل الله. فاحذر يا رعاك الله من هذا الخلق، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.